من المؤمنين من آيات في كتاب الله مكررة وتلما تلاقي آيات مكررة تعرف إن الأمر إيه؟ أمر مستهزئ. من صلاة المغرب يوم يقرأ المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني يا ليتني كنت ترابا. فإذا جاء الفارة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى في صورة الفجر يا ليتني قدمت لحياتي. في صورة الأنعام لو قبل يغلقوا على النار فقالوا يا ليتني. الله إذا تكرار الآيات يا ليتني يا ليتنا كله في آخر حياته بيندم. ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد. عايزين نرجع تاني ندرس على ماشي على الأرض ولسه خلاص. أنتوا تعرفوا هم نفسهم في وقت اللي نفسه جوه القبر اللي نفسه بإيه؟ نفسه بس بأربعتين وينتوا بإيه؟ بتصلون بسرعة بسرعة بمعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ده كل اللي يتمناه اللي هو يرجع يعمل ايه؟ يعمل صالحا لعلي اعمل صالحا فيما ترى. كلا انها كلمة انت لسه في الدنيا تقدر تصلي ركعتين. اللي قاعد في القبر اللي في القبر ده هو نفسه يصليه. انت الوقت تقدر. انا عايز اقول لك ان احنا بدانا في شهر ايه والمعنى من الأشهر إيه؟ الحرم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم أيام لأن الذنوب مضاعفة في هذا الإيه؟ الشهر. ذو القعدة، ذو الحجة، شهر الله المحرم، رجب ومضر. لا تظلم نفسك في جميع السنة الذنوب حرام طبعا. ولكن هنا الأشهر سابق افعل الطاعات الجأ إلى رب الأرض والسماوات. فربك سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة. فمهما اقترفت من الذنوب والمعاصي ارجع إلى ربك سبحانه وتعالى. واختم بهذه القصة تقول أمين الوحي جبريل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا آخذ من قاع البحر فأضع في فم فرعون خشية أن تدركه رحمة الله. الله أكبر. سيدنا جبريل فرعون بغرق كان بياخد منين؟ قاع البحر تراب وإيه طين وإيه ويحط فوق فرعون خشية أن يتوب أن يرجع من شدة المعركة. قال لهم إيه؟ أنا ربكم الأعلى وهذه الأنهار إيه؟ تجري من تحت. فأشبه الله من فوقه وقتل وسفك دماء وقال فرعون عين الحاجات دي الأواوي. وسيدنا جبريل يقول خشية أن تدرك رحمة الله. اسمع ما بالك برحمة كادت أن تدرك من قال أنا ربكم الأعلى. فما بالك بمن سجد بين يدي الله وقال سبحانه ربي الأعلى. ارجع الى ربك سبحانه وتعالى. تب اليه. استعد لهذا اللقاء هو لقاء الله عز وجل. نعم عايز ان تتذكر الموت في كل وقت. انا هموت النهارده. انا هموت الوقت. انا اصلي العشاء واموت. انا هروح البيت هموت. انا عايزك تحط الموت قدام عينك. اذا تعرف لو انت حطيت الموت قدام عينك هتلاقي نفسك كويس. لو جيت تعمل معصيه لا معصية ده ممكن أقول على معصية ما ينفعش. فتبقى أنت في دماغك وفي قلبك وفي عقلك في كل حياتك إنها ممكن إيه؟ ممكن أموت. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا لا يعمل صالح دلوقتي. أنت لسه وقت. ارجع إلى ربك سبحانه وتعالى وتب إليه فإن ربك كتب على نفسه الرحمة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر لنا عيوبنا وأن يختم بالباقيات الصالحة عن الصالحين.